ثم جعلت لنفسك مسرعا في هذه النقطة بالغلط. بالنسبة لإناء الذات يرونها أنه تكيس وأنه كذا وكذا، وإن هي إنما هي أصحاب أعقدوا شياطين السحرة في ذلك المكان بالضبط. في الغدة الجافة رقيقة، ليس في تراقية بالضبط، في الغدة الجافة رقيقة أعقد أصحابا فرغتهم تلك الجثة إلى ذلك المكان. صح. بإذن الله العلي العظيم ستكون نهاية اليوم. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ستكون نهايتك اليوم. بإذن الله. فهمت؟ أنت قلت في نفسك أن هذا الراقي لن يرجع أبدا ما دام تنصبط عليه هذا الملك فقط. جيد، وما تراه الآن؟ جيد، وأين أصحابكم؟ نعم؟ جيد، إذا أنت تفكرت بإذن الله بك قادم إلى الله ملكا من الجهل ساحر بيوم شياطينه اخذهم الله عز وجل المنتظر سحركم. نحن نبقى كبشر مهما كان هذانا لكن اعماقا والحمد لله لم يدركنا شيء بل زدنا عزما وزدنا تحمسا ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان صاح الينا هذا النعيم الملك الساحر وقضى عليه بقدرته والامر الانسان سيتم القضاء على الكسب لا داعي له. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وشاقة الموت بحق المقصد كما كنت من التحيد وجاء قطر الموت بالمقصد كما كنت من التحيد الله يسرك يا الله سبنا إلى أنت هو الحي القيوم الله يسرك يا حي القيوم الله يسرك يا نور النور أن تخلق هذا الذين يا حي يا قيوم إنك خلقته ويعبد غيرك ويستشرق بهوائك يا عظيم اللهم قل هو يدبر يا حي يا قيوم اجعل كل هواء يستشرق هذا اللذيذ ثم القاتل المدبرا بصدره ويحرق بيداك يا عظيم يا الله الذي قدرت بها لي في خلقك يا عظيم أن تأخذ هذا العلم نفعني في مصلحي يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور أنت الذي تنزلت يا حي يا قيوم وقدرت لنا أن تقف على روحنا من الملايين كما بلغت علينا يا حي يا قيوم في مصلحي بعد نصرك اللهم يا حي يا قيوم اجعل في قاتل هذا اللين الذي خلقته ويعبد غيرك الذي خلقته ويعبد غيرك يا عظيم خذوا يا الله خذوا يا نور النور خذوا يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اجعل هذا الهوى الذي يستنشقه الان نارا في صدره نارا اللهم خذ هذا السلاح والهيئة يا حي يا قيوم خذوا يا حي يا قيوم ولكن أصل من عندك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تموت بإذن الله تموت بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فتموت إلى العليم فتموت إلى العليم فتموت إلى العليم فضحر قول النقر من الليل لا إله إلا هو الحي القيوم وخذوا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قلوا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خذوا لنا ساجد مسلم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماء. اللهم احرق سحره الذي احرقه به وبسحره الذي عقده بجانب الغدة الدرقية يا عظيم. احرق احرقه سحره يا حي يا قيوم. اطلب سحره وانزفه واحرقه به وبأطهاره يا نور النور. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. أنتم تغلقون على الأيدي اليد أغلقتها وأحكمت إغلاقها صح؟ تحدث جيد. لماذا تغلقون اليدين؟ لأن مركز قوتكم في اليد صح؟ جيد. أنا بآية واحدة بإذن الله ماذا قلت؟ قلت غلت أيديكم غلت أيديكم غلت أيديكم غلت أيديكم. جيد. انفتحت اليدين صح؟ من فتحها يا العين؟ تحدث. نعم. لهذا يقول سبحانه لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فأنى يؤفكون. تعلمون أنه حق لكنكم تكافرون. ساحر العين. جيد. بقدرة من الله فتحت يدك صح؟ جيد. الآن سترى كيف يحرقها الجبار. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته فوق العناق فوق العناق واضربوا منه كل بنان. يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، كما اثبت لنا يا حي يا قيوم ان نكون مجاهدين في سبيلك يا نور النور، فاذن لملائكه من عندك يجاهدون لنا في سبيلك يا رقيب، ويضربون عنق هذا البارد الزاحل يا رقيب. اللهم اذن لملك من عندك يضرب عنق هذا اللعين في سبيلك يا حي يا قيوم. بسم الله تضرب عنقك، بسم الله تضرب عنقك، بسم الله تضرب عنقك، بسم الله تضرب عنقك، بسم الله يقطع راسك، بسم الله وبقدرته يقطع راسك، بسم الله وبقدرة الجبار يقطع راسك، بقدرة الجبار يقطع راسك. بسم الله يقطع راسك يا لعين، يقطع راسك يا لعين بقوة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنصره سبحانه. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا يا عظيم كما تحب وترضى يا عظيم. اللهم يا نور النور اجعلنا يا حي يا قيوم دائما سيوفا قاطعة لأعناق السحرة والشياطين. طهور إن شاء الله. شهد الصفرتي. ما شاء الله. الحمد لله.